بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس بسم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما

وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب أكان للناس عجبا أكان للناس عجبا أن أوحينا Yeah. وبشر الذين آمنوا قال الكافرون إن هذا لساحر مبين يبين الله لكم أن تضلوا والله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صدقكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون والذين هم عن آياتنا غافلون والذين هم عن آياتنا غافلون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات دعواهم فيها سبحانك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم دعواهم فيها سبحانك اللهم سبحانك اللهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.